وفي سنن الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله اوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: اوصيك بتقوى الله عز وجل، فانها رأس كل شيء. وفي لفظ: اوصيك بتقوى الله عز وجل، فانها شماع كل خير. اوصيك بتقوى الله عز وجل، فانها شماع كل خير. وهي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض، اوصى بها الصديق الامة كلها في خطبه. فكان اذا ارتقى المنبر حمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد، فاني اوصيكم بتقوى الله عز وجل. واوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: اوصيك بتقوى الله عز وجل، فانه من اتقاه وقاه، ومن اقربه جزاء، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وسلاء قلبك. واوصى بها عمر بن عبد العزيز اخا من اخوانه فقال: اوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم الا اهلها، ولا يثيب الا عليها، فان الواعظين بها كثير، وان العاملين بها قليل. جعلني الله واياك من المتقين، وانا اسال الله ان يجعلنا جميعا من الواعظين بها، العاملين بها، انه على كل شيء قدير. واوصى بها الواعظ السائد الرباني العالم ابن الشماس، فقال لاخ من اخوانه: اوصيك بتقوى الله عز وجل الذي هو نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من ذلك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخذ الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم انك بعينه سبحانه لا تخرج من سلطانه الى سلطان غيره، ولا من ملكه الى ملك غيره. فليعظم منه حذره، وليكفر منه وجله، والسلام. هذه هي الوصية الخالدة، وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، ووصية السلف الصالح لبعضهم البعض. إنها الوصية بتقوى الله. فما هي التقوى؟ وما حقيقتها؟ وما حقها؟ التقوى لغة هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه سبحانه ان يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. اكرر: فتقوى العبد لربه سبحانه ان يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقايه تحفظه وتمنعه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. هذه هي التقوى لغه. اما التقوى شرعا فلقد عرفها ابو هريره رضي الله عنه حينما ساله سائل فقال: يا ابا هريره، ما التقوى؟ فقال ابو هريره: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ فقال الرجل: كنت اذا رايت الشوك عجزت عنه، اي ابتعدت عنه. فقال ابو هريره: ذاك التقوى. فاخذت المعتد هذا الجواب البليغ وصاغه هذه الصياغه الجميله فقال: قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماشي فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. وعرفها خلق ابن خديج فقال التقوى هي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال عمر بن عبد العزيز ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله هي ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير. وكرر ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك اي بالمعاصي والذنوب، ولكن تقوى الله هي ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله عز وجل، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير. هذه حقيقة التقوى لغة وشرها. فما حق التقوى؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ذكر بعض اهل التفسير ان هذه الآية الكريمة لما نزلت شق ذلك على اصحاب المصطفى، فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على ذلك، اي ومن يقوى على حق التقوى. فنزل قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والقول بان هذه الآية قد نسخت الآية الاولى قول مردود، فلسنا في حاجة الى القول بالنسخ ما دام الشمل بين الايتين ممكنة، كما قال عباس رضي الله عنه. فحقيقة الآية او معناها فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال عباس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، اي لا تأخذكم في الله لومة لائم، فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. فلسنا في حاجة الى القول بدعوى النسخ في هاتين الايتين الكريمتين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، اي ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. فتقوى الله حق التقوى ان يطاع فلا يعصى، حق التقوى ان يطاع فلا يعصى. فالمعصيه شغل في الدنيا والاخره، فما الذي اهلك فرعون، وما الذي طرد ابليس من رحمه الله، وما الذي اهلك قارون، وما الذي اهلك قوم عاد، وما الذي اهلك قوم ثمود، وما الذي اهلك الجبابره والطواغيت في كل زمان ومكان. الجواب في كلمه واحده انها المعصيه. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. انها المعصيه، وهذا هو بلاء المعاصي في الدنيا وشقاء المعصية في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فحق التقوى أن يطاع فلا يعصى. روى الحاكم في مستدركه وابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر سهيل شريف خمس اي خمس خصال ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المغنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل نفسهم بينهم. هذا شكر المعصيه، فحق التقوى ان يطاع فليعصى، وان زلت قدمك في بقعه معصيه لبشريتك وطاعتك فما عليك الا ان تشذب ثيابك وان تطهرها بدموع الاوبه والتوبه والندم، وان ترجع الى الله جل وعلا وتندم على ما وقعت فيه، وانت على يقين بانه سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. فلقد ذكر الله المتقين وبين صفاتهم الكريمه، وذكر انهم قد يقعون في الفاحشه، لكنهم ان ذكروا بالله تذكروا وتابوا اليه سبحانه وتعالى كما سابين الان في صفات المتقين. وحق التقوى ان يذكر فلا ينسى. ففي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وان تقرب الي سترا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هروله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والبيهقي من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم حربا يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا. فحق التقوى ان يذكر فلا ينسى، وحق التقوى ان يشكر فلا يكفر. فأي نعم الله فبأي نعم الله تجحد؟ قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم تستحق الشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو الحافظ للنعم الحالية وهو الجانب للنعم المستقبلية. والشكر يدور على ثلاثة أركان: الأول الاعتراف بالنعم باطنا، الثاني التحدث بنعم الله ظاهرا، الركن الثالث الاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل وعلا. أيها الأخيار، هذه هي الوصية الخالدة، وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ووصية المصطفى لجميع أمته، ووصية السلف الصالح لبعضهم البعض. هذه هي التقوى، وهذه حقيقة التقوى لغة وشرعا، وهذا هو حق التقوى. فما هي صفات المتقين؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، صفات المتقين. إذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب تخير، فإني لا أراها الآن من أخصب تخير، وإنما أراها الآن كان من أخصب تحير. فيا ترى عن أي صفات المتقين أتحدث؟ عن إيمانهم بالله ورسوله وكتبه وملائكته واليوم الآخر؟ أتحدث عن إيمانهم بالغيب؟ أتحدث عن إنفاقهم في السراء والضراء؟ أتحدث عن كظمهم للغير؟ أتحدث عن أي صفة من صفات المتقين؟ فلقد ذكر الله المتقين في قرآنه وبين صفاتهم الكريمة الجليلة في كثير من آيات القرآن، ولا أستطيع لضيق الوقت أن أستقصي هذه الصفات وأن أجمع منها باقة التواحة لننهب بشجاعة النبي وعذيرها الزكي وعطرها الكريم الفواح، وإنما تعالوا بلا فقط لنستروح بعض شجاعة ولنتنسم شيئا من نسيمها اليسير فحسب، حتى ولو بتنبؤ الآيات الكريمة التي ذكر الله فيها بعض صفات المتقين. تنبه معي قول الله جل وعلا في أول سورة البقرة الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ انتبه للصفات التي يحددها رب الأرض والسماوات لتعلم أين أنت، وما هي الصفات التي من الله بها عليك، وما هي الصفات التي حرمت منها لتجتهد في تحصيلها. فالتقوى ليست كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. من هم المتقون؟ تدبر صفاتهم الكريمة. قال تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه بعض صفات المتقين. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه بعض صفات المتقين. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذه بعض صفات المتقين. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا من هؤلاء الشهداء الابرار، انه ولي ذلك ومولاه. ايها الاخوه الكرام، هذه بعض صفات المتقين. لا استطيع ان اقصي الصفات كلها، ولا استطيع ان اقف حتى مع هذه الصفات اليسيره التي ذكرت لضيق الوقت. فلندعي الايات الكريمه لتعمل عملها في القلوب التقيه والعقول النقيه الزكيه، ولنقص على عجل لعنصرنا الرئيس من عناصر هذا اللقاء. بعدما حلقت ارواحنا في هذا الافق الوضيء السالف، وبعدما وقفنا في بستان التقوى فتعرفنا على حقيقتها لغة وشرعا، وتعرفنا على حق التقوى وعلى بعض صفات المتقين من ايات الله الكريم، تعالوا بنا على عجل لنقتصف بعض ثمرات التقوى. تعالوا بنا لنقتصف بعض ثمرات التقوى، لنقف على بعض الثمرات في الدنيا وعلى بعض الثمرات في الاخره لهذه الوصيه الخالده. وهذا هو عنصرنا الثالث والمهم، ثمرات التقوى. اول ثمره من ثمرات التقوى في الدنيا ايها الاحبه هي حب الله للمتقين. ايها الحبيب، هل انتبهت لكلمتي؟ انا لم اقل من ثمرات التقوى ان يحب العبد ربه، وهذا واقع، وانما اقول من ثمرات التقوى ان يحب الرب عبده. من انت ليحبك الملك؟ والله ان حب الله لعبد من عبيده امر لا يدركه عقل بشري. ماذا لو قلت لك بان فلانا من الناس يحبك؟ ماذا لو اخبرتك بان رئيسا من الرؤساء يحبك، من الرؤساء المؤمنين؟ ماذا لو قلت لك بان ملكا من الملوك الموحدين يحبك؟ ماذا لو قلت لك بان عمر بن الخطاب يحبك؟ ثم ماذا لو اخبرتك بان الصديق يحبك؟ ثم ماذا لو علمت بان المصطفى يحبك؟ ثم ماذا لو علمت بان ملك الملوك يحبك؟ الم اقل لكم بانه امر لا يتصوره عقل بشري؟ قال الرب العلي: ان الله يحب المتقين. يا لها والله من ثمره يقف يشق الحلق امامها، وتتوارى كل كلمات اللغه البليغه الفصيحه خجلا وحياء. ان الله يحب المتقين. فحب الله للعبد امر عظيم لا يعرف قدره الا من عرف قدره. لا يعرف قدر حب الله للعبد الا عرف قدر المحب جل جلاله باسماء كماله وصفات جلاله. وحب العبد للرب ايضا نعمة من الله على هذا العبد لا يتلوثها الا لا يعرف قدرها الا من ذاق حلاوتها وطعمها. فلو نقلت لحضراتكم الان طعم فاكهة اكلتها، لا اكون بذلك قد نقلت الى حضراتكم الطعم الحقيقي. فشتان بين الاقوال والاحوال، شتان بين من تكلم وبين من ذاق الطعم وعرف الحقيقة. فمن احبه الله جل وعلا هل يحزن؟ هل يخاف؟ هل يأذن؟ من احبه الله تبارك وتعالى فهو في معيته. وهذه هي الثمرة الثانية من ثمرات التقوى في الدنيا. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. والمعية نوعان: معية عامة وهي معية العلم الشامل المحيط، والمعية الخاصة وهي معية الحفظ والمدد والعناية والرعاية والتعامل. التأكيد، وهذه المعية الخاصة هي معية الله للمتقين، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فإن كان الله معك يا من حققت التقوى، فمن أي شيء تخاف وأي شيء ترجو ومن أي شيء تهرب إن كنت في معية الله؟ إن كان الله معك بسمعه وبصره ومعيته وحفظه ومدده وتأييده ونصره ورعايته، من أي شيء تخاف وعلى أي شيء تحزن إن كنت في معية الله؟ إن كان الله معك فمعك الهادي الذي لا يضل، إن كان الله معك فمعك الغني الذي لا يفتقر، إن كان الله معك فمعك الناصر الذي لا يهزم، إن كان الله معك فمعك القوي الذي لا يضعف، إن كان الله معك فأنت في خير الدنيا، في خير في قبرك، في خير في الآخرة. فالله هو الاسم الذي تزال به الكربات، وهو ولا تحسبن الله يغفل ساعته، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايها التقي من اي شيء تخاف؟ ايها التقي على اي شيء تحزن؟ فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف تخاف والله معك؟ وكيف تحزن والله يحبك؟ وكرر، كيف تخاف والله معك وكيف تحزن والله يحبك؟ على اي شيء تحزن والله يحبك ان حققت التقوى؟ ومن اي شيء تخاف والله معك وهو ملك الملوك وجبار السماوات والارض؟ فمن ثمرات التقوى عدم الخوف والحزن. رابعا، من ثمرات التقوى ان تتنزل عليك بركات من السماء والارض. قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركه من السماء والارض. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. رحم الله زمانا انزل فيه البركه فكانت حبه القمح بمقدار نواه التمره. رحم الله زمانا انزل فيه البركه فكانت حبه القمح بمقدار نواه التمره. وسترجع البركه مره اخرى الى الزمان والى الارض في عهد عيسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام. ستنزل البركه حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح. واخبر ان البركه تتنزل في هذا الزمان. فقال: فلو وضع احدهم الحبه على الصفا اي على الحجر الاملس لانبتت. وحتى تكفي اللفحة اي الشربة من اللبن في الاناء الصغير، تكفي الفئام من الناس اي الجماعة من الناس، وحتى يستظل الفئام اي المجموعة بقشرة الرمانة، الرمانة التي تمسكها بيدك الواحدة، ستكون قشرتها مظلة بعد ذلك لمجموعة من الناس في زمن البركة. أسأل الله أن ينزل علينا بركاته من السماء والأرض، إنه على كل شيء قدير. رابعا، خامسا، من ثمرات التقوى الفرقان بين الحق والباطل. يا لها من ثمرة، والله لو لم تخرج إلا بهذه الثمرة إن حققت التقوى فيا لها من ثمرة توصلك إلى محبة الله ومعية الله، وتوصلك إلى عدم الخوف والحزن، بل وتوصلك إلى ما قاله ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ما هي هذه الثمرة؟ إنها الفرقان بين الحق والباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا لها من ثمرة. أيها الأحباب، الفطرة لا ترد الحق أبدا، الفطرة لا تنكر الحق أبدا، لكن الذي يرد الحق هو الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال تعالى لنبيه الكريم داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى هو الذي يتبع الحجة، فقد تكون الحجة بالغة ولكنها لا تقنع، وقد تكون الحجة واضحة ولكنها لا يستجاب لها. لماذا؟ لأن الهوى ردها. فالذي يجعل القلوب تتقبل الحجة التقوى، التي تجعل للتقي فرقانا يستبين به سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، يتعرف به على الحق والباطل، يتعرف بهذا الفرقان على السنة والبدعة، يتعرف بهذا الفرقان على الهوى والحق. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. ان حققت التقوى عرفت الحق من الباطل. ان حققت التقوى عرفت الحلال من الحرام. ان حققت التقوى عرفت السنة من البدعة. ان حققت التقوى عرفت سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. ما احوجنا جميعا الى هذه الثمرة اليامعة في زمان نعيش فيه حالة غبش عقدي وتعقدي وتشريعي وفكري واخلاقي وسلوكي. ما احوجنا الى ان نحقق التقوى ليجعل الله لنا التقوى فرقانا لتعلم من تحب ومن تبغض، من توالي ومن تعادي، لتعلم السبيل الذي يجب عليك ان تسلكه ولتعلم السبيل الذي يجب عليك ان تبتعد عنه. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. الثمره السادسه الرزق وتفريج الهم. يا من تبحثون عن الاموال، يا من تبحثون عن الرزق الحلال، هذا هو السبيل. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يسأل شبابنا عن الرزق دون ان يحقق المقدمات الحقيقية الا وهي التقوى. قال تعالى: ومن يتق الله. يأتي الشاب ويقول: انا اعمل في قرية سياحية تقدم الخضرة وتقدم الدعارة، وانا مضطر لهذا العمل، محتاج لهذا المال لاتزوج ولاحصن نفسي. جاء ليسأل عن النتيجة دون ان يحقق المقدمات. فالمقدمات لهذه النتيجة الا وهي الرزق هي التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لقد اخبرني شاب من اخواننا ان امريكا شرح الله صدره للاسلام بعد ان قدم اوراقه للعمل في شركة كمبيوتر. قدم اوراقه وهو على الكفر لما يسلم لله بعد، وتقدم للشركة اختبره الشركة، ثم انطلق حتى ظهرت النتيجة. في هذا الوقت قدر الله عز وجل لهذا الاخ الكريم ان يوحد الله سبحانه وتعالى وان يؤمن بالمصطفى، فاسلم لله عز وجل. فلما جاءه الخبر بان الشركة قد تطلبه لانه قد جاز الاختبار بنجاح وذهب الى الشركة، في هذه الفترة ذهب بسيه الاسلامي يلبس الجلباب وهو الامريكي، ويلبس العمامة على رأسه، واطلق لحيته ووضع السواك في جيبه. فلما دخل ظل المدير يطالع الى الصورة التي عنده في الاوراق والى الصورة التي يراها امامه الان، فوجد الشخص نفس الشخص لكنه وجد صورة مختلفة تماما. فقال: ما هذا؟ قال: اسلمت لله رب العالمين. قال: ولكنك لا تعمل في هذا العمل الا اذا حلقت هذه اللحية وغيرت هذا السية. فرد عليه هذا الشخص مدير الشركة، ثم نظر اليه وقال: اما عملك الذي ستكلف به فانه يحتاج الى عزيمة وقوة ارادة، وها انا ذا الان قد رأيتها فيك، فانت مدير العمل من الصباح. نريد ان نحقق التقوى ودع النتائج لمن وعد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله سيجعل الله لك مخرجا ايها التقي. والله ستكفي الدنيا تحت قدمك. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ هذا وعد الله للمتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا وعد المصطفى وهو الصادق البر الامين، كما في سنن الترمذي في السند الصحيح من حديث انس قال: من كانت الاخره امنه جعل الله أخذته الدنيا وهي راهبة، ومن كان في الدنيا همه جعل الله قمره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. الثمرة التابعة من ثمرات التقوى أن ييسر الله. ماذا تريد بعد ذلك؟ من ثمرات التقوى أن ييسر الله لك كل أمورك في الدين والدنيا. إن أردت أن تحضر مجلس علم لعالم رباني ولداعية صادق يسرك الله لذلك. إن أردت أن تقوم الليلة يسرك الله لذلك. إن أردت أن تنفق يسر الله لك ذلك وإن كنت فقيرا. إن أردت عملا من أعمال الدنيا يسر الله لك ذلك. كل هذا بشرط أن تحقق التقوى، أن تطيع الله وأن تجتنب المعاصي والذنوب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أكرر، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سيسر الله لك أيها التقي كل أمورك. وكيف لا يدبر الله لك أمرك وهو الذي يدبر أمر الكون؟ الثمرة الثامنة العلم. كثير من طلابنا يشتكي: لا أستطيع أن أحفظ القرآن، أحضر للشيخ الفلاني وأخرج لا أتذكر كلمة مما قال. لماذا؟ لأن الوعاء الذي يحمل العلم يحتاج إلى طهارة، فهذا الوعاء لا يحمل هذا الطهر على خبث، لابد من أن تطهر الوعاء. ذلكم الوعاء هو القلب، والقلب محط التقوى. فإن حققت التقوى علمك الله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الثمرة التاسعة هي قبول الأعمال. لا يقبل الله منك عملا وإن كان عظيما كبيرا إلا إن حققت التقوى. قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فاتقي بهذه الثمرات الست من ثمرات التقوى في الدنيا، وأرشئ الثمرة العاشرة ألا وهي ثمرة التقوى في الآخرة، وذلك بعد جلسة الاستراحة. الله أسأل أن يرزقني وإياكم التقوى، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذه بعض ثمرات التقوى في الدنيا. انتبه معي، انتبه معي. فما هي ثمرة التقوى في الآخرة؟ والجواب في كلمات قليلة بليغة: الآخرة كلها عند ربك للمتقين. سبحان ربي. أكرر وأقول: الآخرة كلها عند ربك للمتقين. قال تعالى في سورة الصخرة: والآخرة عند ربك للمتقين. لماذا؟ لأن الله خلق الخلق جميعا لغاية واحدة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون هي العباده. انتبه معي وربما اذكرك بها لاول مره. هل تعلم ان الغايه من هذه العباده هي التقوى؟ فالغايه من الخلق هي العباده، والغايه من العباده هي التقوى. قال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس اتقوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الخلق هي العبادة، والغاية من العبادة هي التقوى. لذا جعل الله الآخرة كلها لمن حقق التقوى، والآخرة عند ربك للمتقين. انتبه معي، انتبه. تتجلى كل كرامات الله للمتقين في الآخرة. إذا خرج الناس من القبور حفاة عراة غرلة، اللهم استرنا يوم الفضيحة، فمنهم من يخرج والنور يحيط به من كل ناحية. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى، يمشي على وجهه ونحشرهم يوم القيامة الجنة يركبونها حتى يقبلوا على ربهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال جمهور المفسرين: وفدا أي ركبانا. وفدا أي ركبانا. فإذا سار المتقون بركائبهم في أرض المحشر، يا لها من كرامة! قد يمشي على قدمه طاغوت من المجرمين، أو قد يمشي على وجهه طاغوت من الطواغيت الظالمين. عذب تقيا من الفقراء المحرومين، ففي يوم القيامة يرى التقي وهو يركب على ركائب الجنة، يرى هذا الطاغوت الظالم يمشي على وجهه. يا لها من كرامة! يا لها من كرامة! تنسيه هذه الكرامة كل بخس في الدنيا، تنسيه هذه الكرامة كل شقاء وعذاب. جهنم، فالكل يمر. فينجي الله من؟ ويهلك الله من؟ قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا ما وصل المتقون وعبروا الصراط إلى جنات رب الأرض والسماوات وجدوا الملائكة في استقبال حافل لتبشرهم بهذه البشارة وهذه الكرامة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وتتجلى آخر كرامات الله للمتقين في هذا الجوار الكريم عند الملك الكريم. تنظر معي آيات القرآن: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سلام على المتقين في الأولين، سلام على المتقين في الآخرين. اللهم ارزقنا التقوى يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا التقوى يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا التقوى يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم إنا نسألك أن تذيقنا ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة، اللهم أذقنا ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الشمع المبارك دمدا إلا مفرطا، ولا الشيطان، واعوذ بالله ان اذكركم بالتقوى وان اكون عاريا من ثوبها، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم.